باب صفة الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى لعلي أقرأ أنا لأن الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولا يجزئ غير هذا اللفظ، فلو قال الرحمن أكبر العظيم أكبر لم تصح، ولو قال الله أكبر فهو جمع كبر أو وهو الطبل فلا يصح، أو إكبار فهو اسمه من أسماء الحيض فلا يختل المعنى، إذن لا بد أن يقول الله أكبر. قال المصنف رحمه الله: يجهر بها الإمام، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. دل ذلك على أن المأموم لا يجهر بها، وإنما يكتفي بصوت يسمع به نفسه بقدر ما يسمع به نفسه، والمنفرد كذلك، فلا يلزمه أن ولا يسن في حق الجهر. قال: وبسائر التكبير، أي التكبيرات الأخرى. قال: ليسمع من خلفه ويخفيه، ليسمع من خلفه، هذه العلة، ويخفيه غيره، نص عليه. ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. ذكر لك المصنف شيئين هنا، وكلاهما من المستحبات. السنة الأولى أنه يستحب في حقه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع له محل، ومحله أن يبتدئ فيه عند ابتداء التكبير، بمعنى أن يقول هكذا الله أكبر، فيكون الابتداء مع ابتداء الحركة مع ابتداء الله أكبر، مع ابتداء الله، الله أكبر. أما الشيء الثاني الذي ذكره المصنف فهو وضع اليدين عند الرفع، أين يكون منتهى رفع اليدين؟ فقال لك إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وهذه رواية في المذهب، وهي التخير بين المنكبين وبين فروع الأذنين، المنكبان إلى هنا فيرفع هكذا، والفروع الأذنين أن يرفع إلى هذا الموضع، ولا يستحب أن يضرب شحمة أذنيه هكذا، ولا لا يجب ولا يستحب، وإنما أن يكون محاذيا لهما. قالوا: ويستحب أن يستقبل بباطن كفيه القبلة، وأن يضم أصابعه ضما غير متكلف، يعني لا يتكلف الضم، وإنما تكون اليد على سجيته دون أن يتعمد الضم المتكلف فيه، وتكون متوجهة إلى القبلة إما إلى منكبيه أو إلى أذنيه على التخيير حسب الرواية التي اختارها المصنف، ومشهور المذهب أنها تكون إلى حذو منكبيه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويجعلهما تحت سرته، وهذه السنة الثالثة المتعلقة بذلك، وهو أن السنة على ما مشى عليه المصنف وهو المشهور المذهبي وهو قول طائفة من الفقهاء أن توضع اليدان تحت السرة، وهذا يشكل على بعض الإخوة أنهم حفظ أنه يحفظ حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ماذا؟ على صدره، فيقول كيف يخالف الفقهاء هذا؟ فهذا له أجوبة، منها أن بعض أهل العلم قالوا إن قوله على صدره شاذة، ثانيا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التكفير، فسره الإمام أحمد بوضع اليدين على العنق، بل قال الإمام أحمد في وضع اليدين على الصدر، قال الإمام ابن مفلح رحمه الله قال: وكرهه أحمد مع أنه رواه. الأمر الذي بعده أن هذا لا يعرف عند المشهور من المذاهب الأربعة، يعني ليس الوضع اليدين على الصدر مشهور مذهب الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابل، وإنما المشهور عند أصحاب المذاهب الأربعة شيئان: إما فوق السرة وإما تحت السرة، حتى إن بعض أهل العلم قال إن هذا يعد إجماعا مركبا على عدم وضع اليدين على الصدر. وفي الحقيقة مما يؤيد هذا شيئان: الشيء الأول أننا نلاحظ أن صفات الصلاة، كل أفعال الصلاة تأتي على سجية الإنسان وطبيعته، لذلك قلت لكم الرفع إلى المنكبين أو إلى، وهذا كله معقول فليس مبالغا فيه هكذا، صحيح؟ وكذلك نلاحظ أنه لا يتعمد مضامة الأصابع. نعم. الرفع، رفع اليدين لا ليس واجب، لا ليس واجب، الرفع كله مستحب، هذه سنن الأفعال، هيئات الأفعال، إذا لم يرفع، لو أسدل يديه أصلا كله ولم يضعها صحت صلاته. طيب، فنلاحظ أن وضع اليدين فوق السرة أو تحت السرة فيه اعتدال في الخلقة، يعني ليس فيه تكلف، هي اليدان ستكون بشكل معتاد أليس كذلك؟ أما لو رفعها إلى الأعلى فكأن هناك شيء من التكلف في الحقيقة. والذي يؤيده أيضا ما ذكره بعض إخواننا الفضلاء الدكتور عامر كان له كلام جميل في هذا، يقول إن الإنسان مأمور عند المصاف استحبابا بأن يحاذي بين المنكبين، أليس كذلك؟ معه مع من بجواره، أليس كذلك؟ فإذا لو أن كل واحد رفع يديه هكذا فإنها لن تتحقق المحاذاة بشكل جيد، بخلاف ما لو وضع كل منهما يديه تحت السرة فإنه تحقق بشكل تام. وهذا مما يسمى عند الأصولين بدلالة الإشارة، يعني ورود الحديث أو النص في سياق وأن يشير إلى شيء لم يقصد منه، هذه ما يسمى بدلالة الإشارة. وعلى كل حال من وضع فوق السرة أو تحت السرة فالأمر واسع، وليس هذا من المسائل، لأن بعض طلبة العلم يأخذون مسائل صغيرة مثل هذه ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها فيها ويحصل فيها ولاء وبراء. هذه مسألة سهلة، وضع اليدين لو وصليت كل صلواتك ولم تضعها على لا فوق ولا تحت وأسدلت صحت صلاتك، الأمر فيه سهل. لكني ذكرت وفصلت فيها لأني ألاحظ بعض الإخوة عندهم تشدد في مسألة الوضع على الصدر، إذا لم تضع على الصدر فلست من أهل السنة، وأنت عندك زيغ في العقيدة العكس ينكر عليك. نعم هذه مصيبة، وهذا منصوص كلام الفقهاء، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليدين تحت السرة، وروي كذلك عن بعض الصحابة غير علي رضي الله تعالى. على كل حال الأمر في هذا سهل ولا ينبغي أن يتنطع فيه. الإسبال خلاف السنة عند بعض الفقهاء والمشروع كالمالكية على المشهور. قال المصنف رحمه الله ويجعل بصره إلى موضع سجوده استحبابا. قال المصنف ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. جدك بفتح الجيم والمراد عظمتك. واشتهرت رسالة بين الناس قبل مدة أن هذا خطأ، والذي قاله هو الذي يقول الخطأ الذي ينكر هذا. الصواب هو جدك، نعم، وليس المراد جدك يعني والعياذ بالله أن أبو الأب والعياذ بالله، من يقول هذا؟ وإنما المراد عظمتك. فالذي أنكر هذا أتي من جهله باللغة ومراجعة كلام أهل الفن. قال رحمه الله ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، فلا يستحب الجهر لا في الاستعاذة ولا في البسملة. قال لقول أنس رضي الله تعالى عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن إن صليت في بلد أهله شافعية وسمعتهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فلا تنكر عليهم، فهم يفعلون شيئا دلت عليه بعض الأحاديث، فهم منه بعض العلماء ذلك، وهو مذهب معتبر، فلا يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد بين الأئمة المجتهدين المعتبرين. فإنه كما قال كما حصل في عهد الإمام مالك لما أراد أبو جعفر المنصور أن يأخذ كتاب الإمام مالك الموطأ وينشره بين الناس، فقال للإمام مالك قال إني قد عزمت على أن أخذ كتابك هذا وأكتب منه نسخا، أمر نسخا أن تكتب منه وأن ينتشر بين المسلمين وألزم الناس به. فقال له لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الأمصار، وكان لكل منهم مفهوم كلامي، كان لكل منهم اجتهاده وله أتباع ومدرسة، فلا ينبغي أن نلزم الناس بقول واحد. هذا مذهب معتبر باتفاق أهل العلم أن مذهب الشافعي مذهب معتبر. قال رحمه الله ثم بل إن بعض أهل العلم كانوا إذا ذهبوا إلى بعض هذه المناطق التي فيها عوام وربما يجهلون الخلاف الفقهاء في بعض المسائل، إذا ذهبوا إلى هذه المناطق يتعمدون موافقتهم، بمعنى لو صلى بأهل هذه المناطق إنسان وهم عوام، إنسان لا يجهر بالبسملة مثلا ولا يقنط في الفجر، لربما أقاموا عليه الدنيا ولم يقعدوها، وربما لم يتقبلوا منه شيئا، مع أنه لو جهر حتى على مذهبنا لو جهر صلاته صحيحة. فأحيانا يفعل شيئا ولو خالف مذهبه لمصالح عظمى حتى لا يقع في مشكلة مع الناس ويريد دعوتهم إلى أشياء ثم لا يتقبلون منه شيئا بسبب خلاف في مسألة. وأحيانا يحصل العكس، يأتي رجل من بلد واعتادوا على هذا، صليت في مسجد في أيام الحج في مكة يوما من الأيام، أيام زحام على كل حال، في أيام في أيام رمضان في حي مزدحم، فتقدم أحد الناس كان حافظا للقرآن فصلى بالناس وقرأ وجهر بالبسملة، فقام أحد الناس وصاح عليه في المسجد صيحة عظيمة جدا وقال هذا جاهل كيف يقدم للناس، والرجل يظهر عليه سيما الخير والصلاح والقرآن الذي صلى بنا. قل مثل هذا الموقف لو حصل في بلد فيه عوام شافعية، ماذا الذي سيحصل؟ هذا من الذي قدمه للناس؟ هذا اللي ما يعرف يصلي، يصلي ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وفيها شدات، بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك الشافعية يقولون عدد الشدات عند 14 شدة وعندنا 11 شدة، لو أنقصت شدة أنقصت حرفا بطلت صلاتك، فمن هذا الذي قدم هذا الجاهل؟ فلا بد أن نراعي الناس. ولذلك من فقه الإمام، من فقه الإمام خاصة في المساجد الكبرى التي يجتمع فيها أخلاط الناس مراعاة المذاهب الفقهاء ما أمكن بقدر الإمكان، ولا يلزم التنطع في هذا، بمعنى أنه كلما حاول أن يفعل شيئا لا تبطل به الصلاة عند أحد فهو أولى، فهو أولى. بمعنى مثلا لو كان الإمام يعني بإمكانه أن يقرأ بسم الله الرحمن ولو بلا جهر فهو أولى ممن يتعمد أن يترك بسم الله الرحمن الرحيم وهو يعلم أنه ربما يصلي خلفه شافعي. وإن كان عند الفقهاء الصلاة ستصح، الصلاة ستصح حتى عند الشافعي ستكون صحيحة، لكن مراعاة هذا حسن. قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم. الناس ثلاثة في الصلاة، إما إمام أو مأموم أو منفرد، فبين لك المصنف أن الصلاة لا تصح من الإمام والمنفرد إلا بالفاتحة، وأما المأموم فتصح بدون الفاتحة. هل ذكر لك المصنف في السرية أو الجهرية أو أطلق؟ أطلق، وهذا هو المذهب. فالمذهب أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة لا في سرية ولا في جهرية، لكن يستحب في مواضع. قال المصنف فإن قراءة الإمام له قراءة كما ورد في بعض الأحاديث، والمصنف من طريقته أنه أحيانا يصرح بالحديث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يضمن الحديث في كلامه كما فعل هنا، فإن قراءة الإمام له قراءة. ويستحب أن يقرأ، يعني من؟ المأموم، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، المأموم في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. إذن يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية، ويستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. وللإمام المشهور أنه يسكت ثلاث سكتات، السكتة الأولى عندما يكبر، عندما يقرأ دعاء الاستفتاح، فلو قرأه المأموم ثم شرع في الفاتحة فهذا موضع. الموضع الثاني بعدما يفرغ من الفاتحة حتى يقرأ ما تيسر، فهنا سكتة نص عليها فقهاؤنا، قالوا يستحب أن يسكت بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. السكتة الثالثة بعد الفراغ من الفاتحة وقبل أن يركع، وقبل أن يركع، فهذه سكتات ثلاثة، وبعضهم يزيد رابعة، وهي أين؟ بعد ولا الضالين آمين، هي سكتة يسيرة على كل حال إن أمكنه. وبناء عليه، وبناء عليه، فعند فقهائنا إذا شرع الإمام في القراءة فليس مستحبا في حق المأموم أن يقرأ، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأمرنا الله عز وجل بأمرين، الأول الإنصات، الأول الاستماع والثاني الإنصات. الذي تفعله معي الآن هو استماع، فإن لم تنشغل بشيء غير الاستماع فهو إنصات. فمن كان يستمع ويقرأ فهل هو منصت؟ لا. قال الإمام أحمد إن هذا الأمر في الصلاة، في الصلاة، ومن ثم قالوا لا يستحب في حق المأموم أن يقرأ. طيب، قال المصنف رحمه الله ثم يقرأ بسورة، يعني بعد الفاتحة الإمام والمنفرد أيضا، تكون في الصبح استحبابا من طوال المفصل. والمفصل يبدأ من أين؟ من سورة قاف، يبدأ من قاف، وفي المغرب من قصاره. ومن أين يبدأ قصاره؟ قال بعضهم يبدأ من الضحى إلى الضحى. نعم قالوا الأواسط, نعم قالوا القصار يبدأ من الضحى, ما الذي بقي؟ قال وفي سائر الصلوات, يعني ماذا؟ العصر والظهر والعشاء من أواسطه. طيب وأواسطه من أين؟ قال بعضهم, قال بعض فقهائنا من عمة, يعني الطوال من قاف إلى عمة, ومن ما بعد عمة إلى الضحى أواسط, ومن الضحى إلى الناس قصار استحبابا. قال المصنف رحمه الله ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك. هذا ظاهر, يجهر بالقراءة استحبابا في الصبح. فلو أنه, فانتبه معنا, يجهر الإمام بالقراءة في الصبح وهذا بين وظاهر, والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك استحبابا. فلو صلى مسرا ما حكم صلاته؟ صحت. تكلم المصنف عن الإمام, فما الحكم في حق المأموم؟ ظاهر أنه يسر. طيب ما الحكم في حق المنفرد؟ قال فقهاؤنا ويخير منفرد, ويخير منفرد وفيما يقضيه أيضا. يعني لو أن المنفرد, لو أن رجلا مسبوقا أدرك مع الإمام ركعة من الفجر ثم قام يقضي, فهل يجهر أو لا؟ يخير, كما يخير في حال انفراده. قال رحمه الله الظاهر أن الجمعة كذلك, الجمعة طبعا يجهر. أحسنت, نعم فتح الله عليك, نعم ويجهر استحبابا. قال المصنف رحمه الله ثم يكبر ويركع. ومتى يكبر؟ قال ويرفع يديه كرفعه الأول. طيب متى يكبر؟ متى يكون تكبيره؟ قالوا يكبر حين الركوع, بمعنى أن الواجب في حقه عند فقهائنا أن يكون التكبير أثناء الانحناء. فمن الخطأ أن يكبر وهو قائم ثم يركع, وإنما يقول الله أكبر عند ابتداء الانحناء حتى ينتهي في الأثناء. وهذا في الحقيقة فيه سر, فيه سر لطيف, وهو أنك لو لاحظت أفعال الصلاة لوجدت أن كل فعل لا يخلو من ذكر. ففي القيام تقرأ, وفي الركوع تسبح, وبعدما ترتفع تأتي بذكر ربنا لك الحمد بالنسبة للإمام, أو من السماء ومن الأرض وهو تتمة من الإمام كما سيأتينا, وفي السجود ذكر, وفي الجلوس ذكر, وفي الجلسة بين السجدتين ذكر, أليس كذلك؟ فبقي أثناء. فماذا تقول أثناء؟ فشرع ذكر في الأثناء. فلو أنت لم تفعله في الأثناء ما حققت هذا المقصد. فلو كان الإمام مثلا يكون راكعا فلا يقول الله أكبر إلا بعدما يرتفع, معناه مر أثناء الرفع ولم يأتي بذكر, أليس كذلك؟ فعند فقهائنا هذا الفعل غلط, لكنهم قالوا لشدة ما, لكثرة ما يعزب هذا عن الناس وقلة من يعرفه, وأيضا لوجود خلاف فيه أيضا, فقالوا الأمر فيه واسع. وإلا الأصل أن من تركه فقد ترك واجبا, لأن قول الله أكبر عندنا غير تكبيرة الإحرام ما حكمه؟ واجب, ومحله أثناء. فهمتم؟ إذن متى تقول الله أكبر عند الركوع؟ أثناء الركوع. متى تقول سمع الله لمن حمده إذا كنت إماما؟ أثناء الرفع. طيب المأموم ماذا يقول عند الرفع؟ ربنا ولك الحمد. فمتى يقول ربنا ولك الحمد الإمام؟ بعد الاستتمام. ومتى يقولها المأموم؟ عندنا يقولون أثناء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا, والفاء تقتضي التعقيب بلا تراخ, فتسمع سمع الله لمن حمده مباشرة تقول ربنا ولك الحمد, إذن تقوله أثناء. طيب قال المصنف رحمه الله ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. يعني ما المقصود كرفعه الأول؟ يعني الله أكبر, لكن في الصفة قصدي, حذو المنكبين أو فروع الأذنين على مختاره المصنف, أو حذو المنكبين فقط على مشهور المذهب. ثم يضع يديه على ركبتيه استحبابا. فلو أنه وضعها هكذا مثلا فإنه قد ترك السنة، لكن السنة وضعها أن يلقمها يلقم ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله فلا يجعل رأسه متراخيا عنه، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، الأولى وجوبا والثانية الثالثة استحبابا كما سيأتينا إن شاء الله. قال ثم يرفع رأسه قائلا، قائلا ما إعرابها؟ حال، معناه متى يقول سمع الله لمن حمده؟ أثناء، أحسنت. قال سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، متى الرفع؟ أثناء، أثناء، نعم أثناء الرفع كرفعه الأول، يعني إلى حذو منكبيه على مشهور المذهب أو إلى فروع إذنه على الرواية الأخرى. قال فإذا اعتدل قائما واستتم القيام قال، من هو الذي يقول؟ قال الإمام ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، يعني هذا الحمد لو كان أجساما لملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد، أو ملء السماوات وملء الأرض وملأ ما بينهما على الرواية الأخرى وملأ ما شئت من شيء بعد، فهو حمد كثير والله أهل له سبحانه وتعالى. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يعني إيش يقول المصنف؟ أعطيكم اختبارا، أنتم مستيقظون أو نزلت السكينة والوقار وأنت متجه إلى المسجد، لكن في الدرس استيقظ. ها نعم، أعطيكم اختبارا، الاختبار السؤال، هل الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ يقول ملء السماء وملء الأرض؟ هل المنفرد يقول ذلك؟ هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ لا، المنفرد المأموم. طيب هل المأموم يقول ربنا ولك الحمد؟ متى؟ أثناء. طيب هل المأموم يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء الأمش؟ ما يقول؟ يا قوم أنا لا أريد أن تعطيني فتواك، أنا أريدك أن تعطيني ماذا فهمت من كلام المصنف، يقول أو لا؟ لا يقول. ليش؟ ليش؟ قل لي من كلام المصنف ماذا قال المصنف؟ قال إيش؟ ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. ولذلك يعبرون في بعض المتون كأقصر المختصرات يقول ويقول مأموم ربنا ولك الحمد فقط، يعني المأموم ما يقول ملء السماوات وملء الأرض. لكن هنا هذا حصل فيه شيء ما انتبهت، خلوكم هنا لا تنظروا هناك، كونوا معي. طيب هنا تنبيه أنك لو قلت هذا في الحقيقة فيه مساغ، يعني لكنه ليس مستحبا في مشهور المذهب، لكن ربما هو شائع بينكم، ربما استغربتم هذا، فاكتبوا عند هذه المسألة، اكتبوا وعنه إيش معنى وعنه في كلام الرواية عن الإمام أحمد، وعنه ويقول المأموم ملء السماوات وملء الأرض الذكر المذكور، كما في رواية الأثرم. الأثرم يعني أحد من يروي، أحد تلاميذ الإمام أحمد رحمه، إلا أن مشهور المذهب هو الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، وسكت صلى الله عليه وسلم. طيب قال رحمه الله ثم يخر ساجدا مكبرا. ما إعراب مكبرا؟ حال، يعني متى يأتي بالتكبير؟ أثناء الهوي إلى السجود. قال ولا يرفع يديه، ها ممتاز، عند الهوي إلى السجود ليس ثمة رفع لليدين، ويكون أول ما يقع منه على الأرض استحبابا ماذا؟ ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، واضح. ويستحب أن يجافي ويستحب أن قال المصنف ويجافي عضديه، عضديه معروف العضد، هذا العضد ما بين المرفق إلى الكتف، يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. هذا في الحقيقة خاصة الأول يجافي عضديه عن جنبيه، هذا في حق المنفرد والإمام، أما في حق المأموم فليس مستحبا لأنه سيترتب على ذلك أذية الناس. طيب ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلح، وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، يعني حال وضعها على الأرض يجعلها محاذية لمنكبيه، ويكون على أطراف قدميه، بمعنى أنه يجعل أصابعه على الأرض، ومستحب أن يجعلها مستقبلة القبلة، الأصابع القدمين. ثم يقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى ثلاثة، وسيأتي تفصيل هذا الذكر. قال ثم يرفع رأسه مكبرا، متى؟ أثناء. ويجلس مفترسا. وما صفة الافتراش؟ قال فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى استحبابا، كما سيأتينا، سيأتينا بعد نهاية هذا الفصل الأركان والواجبات، ثم نقول وكل ما عدا ذلك فمستحب، هذه كله مستحبة. قال وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، ويقول في هذا الجلوس رب اغفر لي واحدة وجوبا وثلاثا استحبابا ولا يزيد، هنا لا تستحب الزيادة. قال ثم يسجد الثانية كذلك، يعني السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى، يعني كالركعة الأولى. فإذا فرغ من الركعة الثانية جلس للتشهد مفترشا، كما بينا صفة الافتراش. فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها استحبابا الخنصر أو الخنصر أو الخنصر، مثلثة في الخاء والحرف الثالث، وكذا البنصر مثله الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة اكتب عند ذكر لفظ الله، عند ذكر لفظ الله في التشهد والدعاء ولو خارج الصلاة، عند ذكر لفظ الله في التشهد والدعاء ولو خارج الصلاة. خارج الصلاة يعني أشهد أن لا إله إلا الله، الله، الله سبحانه وتعالى عظيم، فيقولون يستحب الإشارة، واضح؟ في الصلاة التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإن أتيت بالرواية الثانية وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هذا التشهد. لو كان بعد هذا التشهد دعاء فيه لفظ الله فيستحب الرفع، خارج الصلاة كذلك. قال لذلك يقول أصحابنا كما يقول مثلا في أخص المختصرات، ويقول ويستحب رفعها عند ذكر الله مطلقا، قالوا يعني داخل الصلاة وخارجها. قال المصنف رحمه الله، وأنا تعجبت هنا أن المصنف رحمه الله لم يقل عند ذكر الله، ما بين، ولماذا؟ لعله يعني نقص في بعض النسخ، أو أنه أطلق، الإطلاق وارد لكن الأصحاب ما نصوا عليه، يعني راجعت بعض الكلام الفقهائنا لما ذكروا هذا، قال بعضهم إنهم قال بعضهم قالوا يرفعها مرة، وبعضهم قالوا مرارا، والمشهور في الكتب التي عليها الاعتماد أنه عند ذكر الله كما بينت لكم. قال المصنف رحمه الله ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. يفهم من هذا أن ثمة روايات أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة هي المشهورة عند فقهائنا، وإلا فبعض الفقهاء كالشافعية رحمه الله يذكرون صيغة أخرى بناء على ما صح عندهم، والأمر واسع، الأمر واسع. قال ثم يقول انتهى من التشهد، هذا هو التشهد الأول، ثم يقول هذا لو حصل في التشهد الآخر في الجلسة الثانية في الأخيرة، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ستلاحظ في بعض المتون الأخرى أنهم لا يذكرون هذه الصيغة، ولكن يذكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لذا قالوا أن هذه أصح من جهة المتن ومن جهة السند، أما السند فمبحثه في المصطلح، وأما المتن فقالوا إن التفضيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل من سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلا حاجة أن يقال اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، لأن سيدنا محمد أعظم قدرا وكلهم ذو قدر مرتفع. أما آل محمد فالأمر أسهل هنا، فلذلك يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. واضح هذا الجهة المتن، والأمر واسع، فكلها روايات جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف: ويستحب بعد ذلك أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وكل هذا ورد كما لا يخفى عليكم في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جميل ما جاء عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم أنهم كانوا يعودون أبناءهم الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال لعظيم خطرها، حتى إنهم كانوا يعودون الصبيان على أن يعيدوا الصلاة إذا لم يستعيذوا من فتنة المسيح الدجال، وما ذلك إلا لأن فتنته عظيمة جدا ويكثر أتباعه، ومعه كما لا يخفى عليكم جنة ونار، ويأمر بعض الناس بأن يدخلوا جنته وهي نار، ويأمر بعض الناس أن يدخلوا ناره، قال: فإذا أتى أحدكم إليها فليغمض عينيه وليشرب فإنه ماء بارد. ففتنته عظيمة جدا، ومن عظيم فتنته أنه يأمر الإنسان الحي أمام الناس أن يموت فيموت، ثم يأمره يقول له قم فيقوم. وإنما الذي أماته وأحياه من هو الذي يميت ويحيى؟ الأصل هو الله سبحانه وتعالى، وما يكون ذلك بيده إلا على سبيل السببية، وهذا من عظيم فتنته. ولذلك حري أن يستعيذ الإنسان من شر فتنة المسيح الدجال بقلب صادق، وأن لا يكون مجرد ألفاظ يلوكها بلسانه. قال رحمه الله: ثم يسلم عن يمينه فيقول إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك. طيب، المصنف ما قال أنك تلتفت، صحيح؟ ما حكم الالتفات؟ سنة. فلو أنه قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت، ما حكم صلاته؟ صحت. ويسن الالتفات. ومتى يلتفت؟ أحسنت، يعني عند البداءة في السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بالجزم. بالجزم بمعنى أنه لا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإنما يسكت على الأولى وعن الثاني. قال: وعن يساره كذلك، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك. وما صفته؟ فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه. أنا لا أستبعد أن يكون في بعض النسخ وأخرجها، ولعل هذا هو الأولى، لأنه ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى، لعلها وأخرجها. وأخرجها عندكم نسخة أخرى؟ ممتاز، لعل هذا هو الصواب، لعله سبق. نعم، إخراج الثنتين، إخراج الثنتين بدون نصب الأولى، يعني وجود أنه يخرج الثنتين عن اليمين، لكن يتوجه هذا عند عدم نصب الأولى، لكن إذا نصب اليمنى ما صار عنده في اليسرى إلا أن يخرجها واحدة فقط. نعم، إحداها ينصب اليمنى ويخرجها، كيف يخرجها؟ ها ينصبها دون جنس. جزاك الله خير، شكر الله لكم، جزاكم الله خير. طيب، وأخرج، إذن الأمر محتمل، جزاكم الله خير، شكر الله لكم. لكن يا شيخ في النسخة عندكم، أيوة، ماذا قال الشارح؟ سبق ذكر نريد الحديث. طيب، جزاك الله خير. طيب، إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله أراجعها، جزاكم الله خير على الإفادة. قال رحمه الله: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان. إذن في الفجر هل يتورك؟ لا، في الأخير منهما. قال المصنف رحمه الله: فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. طيب، ننظر في نحن. نعم، أخرجها. نعم جزاك الله خير. لعله هو المراد هنا ولكن نراجع المس. جزاكم الله خير. طيب كم الساعة الآن؟ باقي 5 دقائق. يعني نحن نتوقف إن شاء الله قبل الفجر الكاذب إن شاء الله. إن شاء الله التكبير يعني الأصل إلى العاشر. أنا الأصل بقى ما كان على ما كان قاعدة فقهية. طيب لعل المصلحة تقتضي أن نقف لأن الأركان والواجبات وإن كان أغلبها مراجعة للصفة لكن فيها تنبيهات تحتاج أن تكون البطارية يعني مشحونة. فإن شاء الله تأتون لكن يعني تأتون والبطارية مشحونة دون أن يكون هناك استصحاب للنوم بعد صلاة الجمعة. فموعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد. هذه إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله.